ضليت أزرع صبر حتى نبت لي دم خنوب سبع الفلو ما عاد فيهم دم. ضليت أزرع صبر حتى نبت لي دم خانوب سبع الفلا خانوب سبع الفلا وما عاد فيهم دم. بكرة يعود السبع تجري بحور الدم وبليلة مظلمة فيها الديوك تصيح فيها يشيب الطفل والنساء تصيح ونعاني خالقي لخلي الرجال تصيح واحمل رايات